بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة باشتراط الطهارة من النجاسة لصحة الصلاة، فالطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة، كما أن الطهارة من الحدث شرط لصحتها أيضا. وها نحن الآن مع هذا الشرط، ونبدأ الآن بالأماكن التي لا تصح الصلاة فيها، لأن الأرض كلها مسجدا وطهورا كما ورد في النص في الحديث، لكن فيه أماكن لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح، وسيذكرها الماتن إن شاء الله تعالى الآن. فمن هذه الأماكن المقبرة، المقبرة والحمام لا تصح الصلاة فيها، وذلك للنص والتعليل، للنص والمعقول. فالنص يقول: كل الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام، كل الأرض مسجد، يعني تصلي فيها إذا لم يكن فيها نجاسة، إلا المقبرة والحمام. إذن هنا ذكر النص موضوعين: المقبرة لا تصح الصلاة فيها لهذا النص، ولأن الصلاة في المقبرة قد تفضي إلى عبادة القبور، وعبادة القبور محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: ألا لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أحذركم من ذلك، أو فإني أنهاكم عن ذلك. فالصلاة في المقابر تؤدي إلى أو تفضي إلى عبادة القبور. ومعلوم يا إخوة أن سد الذرائع أمر مطلوب في شريعة الإسلام، يعني كل أمر يفضي إلى مفسدة يجب أن يقفل هذا الأمر، سد الذرائع، هذا يسمى سد الذرائع. إذن الصلاة في المقبرة لا تصح، سواء كانت المقبرة كثيرة أو قليلة، يعني سواء كان من دفن فيها كثير أو قليل، حتى ولو كان واحدا. طيب، لو كانت الأرض معدة للمقبرة لكن لم يدفن فيها أحد، هل تصح الصلاة فيها؟ نعم تصح، لأنها لا تسمى مقبرة حتى يدفن فيها. إذن هذا النص والنظر دل على عدم صحة الصلاة في المقبرة. طيب الحمام كذلك، وهو مكان الاستحمام، الحمام مكان الاستحمام، وليس المراد به كما هو معروف الآن، العرف الجاري الآن يطلقون الحمام على مكان قضاء الحاجة، وليس الأمر كذلك، إنما يراد الآن الحمام مكان الاستحمام، ولا يكون مكانا لقضاء الحاجة، البول والغائط. طيب لماذا نهي عن الصلاة فيه؟ قالوا: لأنه مجمع للناس، وتكشف فيها العورات، وربما يكون يعني مأوى للشياطين، فلا تصح الصلاة في الحمام لهذه العلة. والنص دل على عدم صحة الصلاة في الحمام. طيب والحش، هذا الثالث، الحش أيضا لا تصح الصلاة فيه، والحش هو مكان قضاء الحاجة، مكان قضاء الحاجة، البول والغائط، لأنه إذا نهي عن الصلاة في الحمام، والحمام لا يكون نجس في الغالب، فالنهي عن الصلاة في الحش أولى، لأن الحش مكان قضاء الحاجة، وهو موضع النجاسة، وهو مأوى الشياطين، فلا تصح الصلاة في مكان تأوي إليه الشياطين. نعم، الآن نقرأ. نعم، اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطاني إبل. الثالث الرابع أعطاني الإبل. أعطاني الإبل ورد النص في أنه لا يصلى في ما أعطاني الإبل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. أنصلي في أعطاني الإبل؟ قال لا. وما هي أعطاني الإبل؟ أعطاني الإبل قيل هي أو قيل هو المكان الذي تأوي إليه بعدما تستقي من الماء، بعدما تشرب من الماء وترتوي ما الأعطان، المكان الذي تعطن فيه بعد شربها من الماء، وأظن معروف إلى الآن بهذا الاسم. وقيل أعطان الإبل المكان الذي تبيت فيه وتأوي إليه من المرعى، وقيل مباركها مبارك الإبل بصفة عامة. ولا مانع أن يطلق الأمر على هذه الأمور، فلا يصلى في مبارك الإبل للنص الذي سمعتم، وللمعنى أيضا للنظر. قالوا لأن الإبل خلقت من الشيطان، ولا يصلى في مكان ولا يصلى في أماكنها لهذا المعنى أو في أعطانها. وليس معنى أن الإبل شياطين، لكن فيها طباع من طباع الشياطين، فلا يصلى في أعطانها. وقيل النهي لمعنى، وهو أن البعير إذا برك قد يستتر به من يقضي حاجتها البول والغائط، فيكون تكون مبارك مظنه للنجاسة. وقيل نهي عن ذلك لأن الإبل إذا صلى الإنسان في أعطان الإبل قد يعني قد تقوم الإبل وتنفر عليه وتدعسه، يعني تدوسه وتضره. فالمهم أنه نهي عن الصلاة في أعطان الإبل. وليس معنى هذا أن أبوال الإبل وأرواثها نجسة، ليس معنى هذا، ليس هذا هو المقصود، بل أبوال الإبل وأرواثها طاهرة، لأن النبي لأنها رجيع مأكول اللحم، ورجيع وأبوال مأكول اللحم ورجيعه طاهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل للتداوي. هذا هو الرابع. نعم. ومغصوب هذا الخامس. المغصوب أيضا لا تصح الصلاة فيه. المغصوب لا تصح الصلاة فيه. لماذا؟ لأن المغصوب هو ما أخذ قهرا على مالكه بالقوة، فلا تصح الصلاة في المغصوب، لأن الصلاة في المغصوب معصية، والمعصية لا يتقرب بها إلى الله عز وجل ولا تعمل الطاعة فيها. مغصوب لا تصح الصلاة فيه لهذا المعنى. وقيل تصح الصلاة في المغصوب والإثم على الغاصب والصلاة صحيحة. الإثم على من غصبه سواء كان هو المصلي أو غيره، لكن إذا كان المصلي هو الغاصب فعليه الإثم والصلاة صحيحة إذا وجدت أركانها وشروطها وواجباتها، فالصلاة صحيحة، لأن النهي لا يتعلق بالصلاة، إنما النهي يتعلق بحرمة غصب المال المسلم وعدم جواز أخذه إلا برضاه. فقيل هذا القول، وهذا القول أقرب، أن الصلاة صحيحة مع إثم الغاصب، يأثم على الغصب والصلاة صحيحة. نعم. وأسطحتها. وأسطحت هذه الأماكن، أسطحت هذه الأماكن، المقبرة والحمام والحش والمغصوب وماذا؟ وأعطان الإبل. هذه ورد النهي أنه لا يصلى فيها. قال الماتن وأسطحتها كذلك. لو فرض أنه جعل على المقبرة بناء، وقال هذا المصلي أنا سأصلي على سطح البناء، ولا أصلي على ولا أصلي في الأرض على قرار الأرض. قال الماتل لا يصح، لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن حكم الهوى، لأن الهوى له حكم القرار، الهوى له حكم القرار، وهذا أمر معروف حتى في سياسة الدول الموجودة الآن، أن الهوى حتى وعلى البحار له حكم القرار، يعني أنه داخل في سيادة الدولة أو تحت سيادة الدولة. فقالوا الهوى له حكم القرار، والقرار لا تصح الصلاة فيه كذلك أصطحتها، لأنها الهوى، لأن الهوى له حكم القرار. هذا بالنسبة لهذه الأمور كلها، أصطحتها لا تصح الصلاة عليها. وقال بعض أهل العلم تصح الصلاة على أسطحتها كلها ما عدا المقبرة، ما عدا المقبرة. لماذا؟ لأن أسطحتها ليست نجسة، وإنما النجسة متعلقة بالقرار، والمقصود أن الصلاة لا تكون في أرض النجسة. فأسطحة هذه الأماكن ليست فيها نجاسة، لكن المقبرة لا تصح الصلاة أيضا على أسطحتها. لماذا؟ لأن المقبرة الصلاة عندها أو عليها ذريعة إلى عبادة القبور، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على القبور، نهى عن الجلوس على القبور والصلاة إليها، الجلوس على القبور والصلاة إليها، وهذا عام، والحديث السابق أيضا عام. قالوا فهذه الأماكن تصح الصلاة على أسطحتها لأنها طاهرة إلا المقبرة، لكن الماتن يقول لا، كلها لا تصح الصلاة على أسطحتها. نعم. وتصح إليها، وتصح إليها، يعني لو كانت هذه الأماكن أمام المصلي بينه وبين القبلة، قال الماتن تصح الصلاة إليها لأنه لم يلاقي النجاسة ولم يصلي عليها ولم يحملها، فتصح الصلاة إلى هذه الأماكن لأنها نهي عنها لمعنى ولعلة، وهذه العلة لا توجد إذا صلى إليها، لا توجد إلا إذا صلى إليها إلا المقبرة، المقبرة فيها النهي لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لكن غير هذه، غير المقبرة لم يرد في نص، فتصح الصلاة إليها خصوصا إذا كان بينه وبينها مسافة. فالصلاة إلى هذه الأماكن لا، يعني لا حرج فيها، إلا إذا كان ينبعث من هذه الأماكن، تنبعث من هذه الأماكن رائحة كريهة يعني تزعج المصلي وتجعله لا يخشع في صلاته، فحينئذ لا تصح الصلاة لهذا المعنى وليس لمعنى النجاسة. نعم. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. نعم. ولا تصح الفريضة في داخل الكعبة، الفريضة يعني الصلوات المعروفة المكتوبة الخمس، الفرائض المكتوبة، لا تصح في الكعبة، داخل الكعبة، داخل الكعبة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان داخل الكعبة تكون الكعبة عن يمينه وعن شماله وعن وخلفه وأمامه، فلا يستقبل كامل الكعبة، فلا تصح الصلاة فيها ولا عليها، يعني المكتوبة ولا عليها، لهذا المعنى، لأنه لم يستقبل الكعبة، لأنه لم يستقبل البيت، واستقبال البيت شرط، استقبال البيت شرط لصحة الصلاة. إلا النافلة، النافلة تصح الصلاة في الكعبة داخل الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة داخل الكعبة، لكن بشرط، بشرط أن يستقبل المصلي للنافلة شاخصا من الكعبة أمامه، والشاخص هو المرتفع. فقال الصلاة، صلاة النافلة تصح في جوف الكعبة بشرط أن يكون مستقبلا لشاخص منها أمامه، والشاخص مرتفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلى ركعتين في جوف الكعبة عام الفتح، طيب هذا التفريق الذي ذكره الماتر رحمه الله تعالى بين الفريضة وبين النافلة بالنسبة للصلاة في جوف الكعبة، هذا التفريق ظاهر. فيرى أن، وهذا هو المذهب، مذهب الإمام أحمد، يرى أن الفريضة لا تصح والنافلة تصح. لكن قال بعض أهل العلم إذا صحت النافلة صحت الفريضة في جوف الكعبة. لماذا؟ قالوا لأن الأصل عدم التفريق بين النافلة والفريضة، الأصل عدم الفرق بين النافلة والفريضة في الأحكام إلا ما دل الدليل على استثنائه. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي على راحلته النافلة يعني حيث توجهت به، إلا أنه لا يفعل ذلك في الفريضة، فاستثنوا هنا الفريضة من صلاة النافلة حتى لا يظن أن الحكم واحد. وهذا هو القول، هو الصحيح إن شاء الله، أن حكم النافلة والفريضة واحد بالنسبة للصلاة في جوف الكعبة، فإذا صحت النافلة صحت الفريضة. نعم. ومنها استقبال القبلة. إذن هذا هو الشرط الأخير من شروط الصلاة، من شروط صحة الصلاة. واعلموا يا إخوة أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة مع الإمكان، يعني لا يسقط إلا عند العجز، لا يسقط استقبال القبلة عن المصلي إلا عند العجز عن استقبالها كما سيأتي. والدليل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قول الله تعالى ومن حيث خرجت ها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني ناحيته جهة المسجد الحرام. والسنة أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة تدل على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يصلي إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس. كان يصلي إلى بيت المقدس، أولا كان في مكة، فكان يصلي مستقبلا بيت المقدس والكعبة أيضا، بينه وبين بيت المقدس. كان عليه الصلاة والسلام يصلي بين الركن اليماني والحجر الأسود، فيكون مستقبل بيت المقدس ومستقبل الكعبة. وبعدما هاجر إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا وجزء من الشهر 17، أيام من الشهر 17. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بالتوجه في الصلاة إلى ماذا؟ إلى البيت الحرام، إلى الكعبة. وقد أجمع أهل العلم على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة مع الإمكان إلا عند العجز، فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فعند العجز يصلي المصلي إلى أي جهة يستطيع الصلاة إليها. فمثلا لو كان مريض، لو كان مريض لا يستطيع أن يستقبل القبلة، مريض مرض شديد، مرض قوي، لا يستطيع أن يستقبل القبلة وليس عنده من يوجهه إلى القبلة، يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله. كذلك لو كان مربوط في مكان لا يستطيع استقبال القبلة، يصلي على حسب حاله. وهكذا كذلك في التقاء الصفين في المعركة، يعني شدة المعركة بين المسلمين وغيرهم، يصلي على حسب حاله. وهكذا يا إخوة، فاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا عند العجز عنها. نعم. فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر. إذا لاحظوا هنا، يعني الصلاة تصح إلى غير القبلة في مواضع، الموضع الأول العجز كما ذكرت لكم عن استقبالها، فيصلي عند العجز عن استقبال القبلة إلى حيث كان، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. الثاني صلاة النافلة، وصلاة النافلة إلى غير القبلة ذكر الماتل لها قيود. قيود، أولا قال في سفر، في سفر، أولا قال على الراحلة، راكب سائر في سفر. كم قيد؟ كم قيد؟ أربعة، خمسة. أولا صلاة نافلة، ثانيا على راحلة، ثالثا راكبا، يعني راكبا على الراحلة، رابعا السائر، خامسا في سفر. في هذه الحال تصح الصلاة. ضد الراكب من هو؟ أو ضد النافلة، ضد النافلة الفريضة، ورد وضد الراكب الماشي أو القاعد، وضد السائر غير السائر المقيم الذي لا يسير، وضد السفر أيضا المقيم كذلك. فإذا وجدت هذه القيود صحت الصلاة إلى غير القبلة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، أو قال حيث كان وجهه، إلا أنه كان لا يفعل لا يصلي عليها الفريضة، إلا أنه كان لا يصلي عليها الفريضة. وهذا أمر واضح. والمعنى يا إخوة أنه جوز الشرع هذا الفعل، يعني صلاة النافلة بهذه القيود، للاستكثار من النافلة، التكثير من النافلة، لأن التكثير من النافلة فيه خير للمكلف. فالشارع سهل في هذا الأمر للتكثير من النافلة. نعم نعم. ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، ويلزمه يعني لا يلزم المسافر على الراحلة بالنافلة، يلزمه يقول الماتن افتتاح الصلاة إلى القبلة، يعني يكبر وهو مستقبل القبلة، يعني يدير الراحلة ويستقبل القبلة ثم يكبر ويستفتح ثم يسير في طريقه ويصلي. يلزمه يعني يجب عليه، يجب عليه. وقال بعض أهل العلم لا يلزمه الافتتاح إليها لأنه لم يذكر في الحديث. فإذا جازت الصلاة فجازت الصلاة على الراحلة الركوع والسجود والقراءة وما إلى ذلك، فالافتتاح أيضا يجوز، الاستفتاح يجوز إلى غير القبلة. لكن الماتن يرى أنه لا بد من الاستفتاح إليها. وقد تقولون، قد تقولون هذا الأمر الآن لماذا يبحث على الراحلة؟ على الراحلة يعني تقوم الآن مقامها الآن الوسائل الموجودة الآن، السيارة والباخرة والطائرة وهذه الوسائل الموجودة الآن. طيب لو سأل سؤال، لو سألنا سائل فقال إنسان على سيارته قادم إلى المسجد يريد أن يصلي الفريضة في المسجد، هل يجوز له أن يتنفل على السيارة؟ ها؟ هذا في التفصيل. إن كان مسافر وهو يعني أتى هذا البلد وهو من غير أهل البلد، نعم يجوز. أما إذا كان مقيم في البلد فلا، لا يجوز، لأنه ما كان يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد السلف بعده. فالصلاة على المركوب للمسافر. نعم. وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. يقول الماتن ويجوز أيضا التنفل للماشي إذا كان مسافر، يقول يجوز التنفل للماشي إذا كان مسافرا. طيب الدليل؟ قال الدليل القياس على الراكب، الدليل القياس على الراكب، فكل منهما مسافر وكل منهما يحتاج إلى صلاة النافلة. لكن الماتن ذكر هنا قيود بالنسبة للماشي، قال يلزمه الافتتاح إليها، وهذا ذكره في الراكب أيضا، قال والركوع والسجود إليها، هذه زيادة على الركوع والسجود، زيادة على الراكب، زيادة على الراكب. لكن يا إخوة، كثير من العلماء يقول الماشي لا يصلي النافلة وهو ماشي. لماذا؟ قالوا أولا لأنه لم يرد به نص، وثانيا لا يصح قياسه على الراكب، لأن الراكب لا تكثر معه الحركة أو لا تكثر منه الحركة لأنه جالس على مركوب، لكن الماشي تكثر منه الحركة، يمشي ويسير ويتحرك، وثم أيضا إذا قلنا يركع ويسجد القبلة ويجلس بين السجدتين، هذه حركة كثيرة، والحركة الكثيرة تبطل الصلاة. فكثير من العلم يعني لا يرى جواز صلاة النافلة للماشي حتى ولو كان مسافرا، لأن النص ورد بها في الراكب المسافر، وفرق بين هذا وهذا. نعم. وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها. لاحظوا هنا، لاحظوا يا إخوة، الآن كيفية استقبال القبلة، نحن اتفقنا على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة مع القدرة والإمكان، لكن الكيفية ما هي؟ الكيفية فيها تفصيل. قالوا إما أن يكون المصلي قريبا من الكعبة يراها، فإذا كان كذلك فلا بد من إصابة عينها، إذا كان يرى البيت لا بد من إصابة عينها، يعني يستقبل عين الكعبة، هذا إذا كان قريب ويراها. أما إذا كان بعيد فالاستقبال الجهة فقط، الواجب استقبال الجهة فقط والناحية، لأن الله عز وجل يقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، والشطر هو الجهة والناحية، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. قبل السطر الذي قبل، من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها، فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. إذن هنا كلام الماتن هنا يريد من كان بعيدا عن الكعبة، ما هو الدليل على معرفة استقبال القبلة؟ هنا قال، ذكر هنا أمرين، الأمر الأول إذا أخبره ثقة بيقين، أخبره ثقة يعني موثوق بخبره، بيقين يعني متيقن جهة القبلة، يعمل بهذا الخبر ويصلي بناء على هذا الخبر. كذلك إذا وجد محاريب إسلامية، هذا الثاني، إذا وجد محاريب إسلامية يعمل بها ويستقبل القبلة، يستقبل القبلة بناء على هذه المحاريب. أما الأول أخبره ثقة بيقين، فبعض الفقهاء يقول يكفي غلبة الظن، إذا أخبره من يغلب على ظنه أنه ثقة يكفي أن يصلي إلى الجهة بخبره، لأن العبادة مبنية على غلبة الظن، إذا غلب على ظن الشخص أن هذا هو الصحيح أو هذا هو الحق أو هذا هو المراد يجوز أن يعمل بغلبة الظن. فهنا الماتن يقيد بأن أنه أخبره ثقة بيقين، اليقين هو الذي لا شك فيه، أما إذا كان بناء على غلبة الظن فهذا يعني قول الراجح أنه صادق وأنه يعرف القبلة هذا المخبر فيصلي إلى جهته، وهذا قال به بعض أهل العلم وهو الأقرب والأيسر على الناس. نعم. ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. ويستدل عليها بأدلة، يعني في السفر في الليل إذا أراد أن إذا لم يجد من يخبره بيقين ولم يجد محاريب إسلامية يقتدي بها يستدل بها، يقول يقتدي أو يستدل عليها بالخطب وبالجدي، ويستدل عليها بالنجوم. هذا إذا كان عنده معرفة في الجهات، عنده يعني خبرة في معرفة الجهات فيستدل عليها بهذا، وإذا لم يعني يوجد من يغلب على ظنه يخبره بالقبلة. ماذا قال عيد؟ ويستدل عليها في السفر بالقبلة. لاحظوا قال في السفر الماتن، وهذا احتراز من الإقامة في البلد أو في المكان، لأن هذا لا يحتاج إلى اجتهاد ولا يحتاج إلى أدلة. إذا كان غير مسافر لا يحتاج إلى أدلة ولا يحتاج إلى اجتهاد، لأن أهل البلد معروفة قبلتهم ومساجدهم موجودة، فإذا صلى إلى غير القبلة فهذا يكون مفرط. لكن في المسافر السفر يستدل على القبلة بهذا الذي ذكره الماتن. نعم، بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. إذن يستدل بأربعة أمور، يستدل بالشام بالقطب، القطب نجم معروف، ويستدل بالشمس والقمر ومنازلهما، منازل الشمس والقمر. هذا إذا كان عنده معرفة. إذا لم يكن عنده معرفة بهذه الأمور يجتهد إذا كان من أهل الاجتهاد، وحيث يعني أدى إليه اجتهاده يصلي إذا كان من الاجتهاد. فإن تبين له الخطأ وهو في الوقت يعيد، إن تبين له خطأ اجتهاده أنه صلى إلى غير القبلة وهو في الوقت يعيد، وإن تبين له الخطأ بعد خروج الوقت لا يعيد الصلاة إذا كان من أهل الاجتهاد. أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد، ما عنده خبرة ولا عنده معرفة، يعيد حتى بعد خروج الوقت إذا تبين له الخطأ. نعم، وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر. وإن اجتهد مجتهدان، يعني كل منهما يعني له خبرة ومعرفة بالجهات، وله خبرة ومعرفة بالنجوم، وله خبرة ومعرفة بالقطب، اختلف في السفر، هذا مجتهد وهذا مجتهد، لا يتبع أحدهما الآخر، كل واحد منهما يصلي إلى حيث أدى اجتهاده، يصلي إلى حيث أدى اجتهاده. وهذا قياسا على الاجتهاد في الأحكام الشرعية، لأن المجتهد في الأحكام الشرعية لا يتبع المجتهد الآخر، كل واحد منهما يعمل باجتهاده. كذلك هنا كل مجتهد يعمل باجتهاده. طيب إذا كان معهما ثالث والمجتهدان اختلفا، كل واحد منهما يصلي إلى جهة، ما هو الحل؟ مثلا كفيف البصر أو ثالث ليس عنده خبرة، قال يتبع أوثقهما في نفسه، الذي يرى أنه أوثق في نفسه وأعرف بالجهات وأعرف بالاجتهاد وأعرف بمنازل القمر والشمس والقمر، يتبعه يعني يصلي إلى الجهة التي صلى إليها. نعم، ويتبع المقلد أوثقهما عنده. نعم، ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. من صلى بغير اجتهاد، بغير اجتهاد، من صلى ماذا؟ ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد. من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، يعني ما اجتهد هو إلى معرفة القبلة، صلى أو ليس عنده أهلية الاجتهاد، ما يعرف الجهات ولا يعرف منازل الشمس والقمر ولا يعرف، صلى بغير اجتهاد وصلى بغير تقليد، مجتهد ما قلد أحد، يقول يعيد إذا تبين له الخطأ، إذا تبين له الخطأ يعيد. ماذا قال هو؟ قضى إن وجد من يقلده. قضى يعني يقضي الصلاة إن وجد من يقلده، وقضاء الصلاة يعني الصلاة بعد خروج الوقت، قضى إن وجد من يقلده، لأنه وجد الدليل إلى جهة القبلة. طيب ما وجد، صلى بغير اجتهاد ولا تقليد وما وجد من يقلده، إذا لم يجد لا يجب عليه القضاء، يعني يكتفي بالصلاة السابقة، لأنه فعل ما أمر به، فعل ما أمر به ولم يتبين له الخطأ ولم يتبين له جهة القبلة، فلا قضاء عليه. نعم. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. انتهى؟ انتهى. باقي؟ باقي وعدم منها النية. ماذا قال عيد هذا؟ ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. يقول يجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، يعني ما يكتفي بالاجتهاد للصلاة الأولى، مثلا صلاة الظهر اجتهد العارف لعلامات يعني لأدلة القبلة وصلى الظهر. يقول لا يكتفي بالاجتهاد السابق، وإنما يجتهد لصلاة العصر أيضا في معرفة القبلة، وهكذا يجتهد لكل صلاة ثم يصلي حيث أدى إليه اجتهاده، يصلي حيث أدى إليه الاجتهاد. أعد. ويجتهد العارف بأدلة القبلة. لاحظوا الماتن يقول العارف بأدلة القبلة، يعني منازل الشمس والقمر والقطب والجهات، هذا العارف. طيب الجاهل؟ الجاهل ليس له حكم لأنه لا يعرف هذه الأمور، لكن يصلي حسب استطاعته، وجد من يقلده يصلي بالتقليد، إذا لم يجد يصلي على حسب حاله، لأنه أدى ما أمر به على الوجه الذي أمر به. نعم. ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول، يعني لو فرضنا أنه أن اجتهاده الثاني تغير، يعني اجتهد لصلاة الظهر مثلا وصلى إلى حيث أدى إليه اجتهاده، واجتهد في صلاة العصر وجد أنه في صلاة الظهر غير الاجتهاد الثاني، يصلي صلاة العصر بالاجتهاد الثاني ولا يعيد صلاة الظهر، لأنه صلىها باجتهاد، وهو عارف من العارفين بالاجتهاد، من العارفين بهذا الأمر، فلا يعيد صلاة الظهر، وإن كان قد تبين له أن الاجتهاد السابق كان على غير صواب، لأن المجتهد في الأحكام الشرعية إذا اجتهد في مسألة من المسائل الفقهية ثم حكم بها وقضى بها، ثم تبين له بعد ذلك أن الاجتهاد السابق كان مخالف للصواب، لا ينقضي الاجتهاد السابق، يبقى الاجتهاد السابق ويقضي في المسألة الأخرى الجديدة بالاجتهاد الجديد، وكذلك استقبال اجتهاد لاستقبال القبلة كالاجتهاد لمعرفة الأحكام الشرعية. نعم. ومنها النية. نقف على النية إلى المجلس القادم إن كان في العمر بقية، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في هذا العصر، وهل هناك خلاف في هذه المسألة؟ يا إخوان اسمعوا، نحن مشكلتنا في هذا العصر كثر القراء وقل العلماء، أليس كذلك؟ كثر القراء، وهذا مصداق الحديث، يعني يكثر قراءكم ويقل علماءكم، والقراء الذين يقرؤون يجمعون الغث والسمين يتولون الفتوى، وهذه مشكلة أيضا، يتولون الفتوى والتحليل والتحريم، والتحليل يا إخوة والتحليل إذا حلل الإنسان شيء حرمه الله هذه مصيبة كبرى، مصيبة كبرى. الله جل وعلا يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون،